البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا آخر الفصل، الباب الثاني من القسم الأول، وآخر الباب الثاني فصلان مرتبطان ببعضهما، هما الفصل الخامس والعشرون والفصل السادس والعشرون. وذلك أن المؤلف رحمه الله في هذين الفصلين تبع طريقة جديدة لم تسبق في الفصول السابقة، فساق في الفصل الثاني عددا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح غريب ألفاظها في الفصل السادس والعشرين. ومناسبة الفصل الخامس والعشرين أن المؤلف بعد أن ساق في الفصل الرابع والعشرين صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أعقبها ببيان شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل الخامس والعشرين، وأورد بعض غريب الحديثين اللذين ساقهما في الفصل الخامس والعشرين، وشرح هذه الألفاظ في الفصل السادس والعشرين. وقد ساق في الفصل الخامس والعشرين حديثين مسندين أوردهما الإمام الترمذي في صحيحه، والإسناد الأول فيه رجل مجهول كما قال الذهبي رحمه الله في الميزان، ميزان الاعتدال، ولكن الحديث الآخر حسنه وجوده بعض المحدثين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة والفضائل المجيدة وخصال الكمال العديدة. يقول المؤلف مفتتحاً هذا الفصل بقوله: قد آتيناك أكرمك الله. فأكرمك الله جملة معترضة دعائية بين الفعل آتى والمفعول المتصل به وبين ما سيبينه من الإيتاء، ومعنى آتيناك أعطيناك. لكن بعض المحققين أوردوا هذه اللفظة بصيغة أتيناك، الفعل الثلاثي أتى بمعنى جاء، وهذا ربما لا ينسجم مع إيراد كلمة من الواردة في بيان ما تم مجيئه، إلا إذا أولت بالباء. أعيد الجملة. قد آتيناك أكرمك الله من ذكر الأخلاق الحميدة. قد آتيناك إذا أخذنا برواية أتيناك تكون من بمعنى الباء، جئناك بالأخلاق الحميدة. نعم. وأريناك صحتها له صلى الله عليه وسلم، وجلبنا من الآثار ما فيه مقنع. صحتها للنبي صلى الله عليه وسلم صحة نسبتها، وما فيه مقنع، المقنع من الفعل قنع يقنع قناعة، فلفظ مقنع هذا مصدر ميمي كاللفظ قناعة، فالقناعة مصدر صريح والمقنع مصدر ميمي. نعم. والأمر أوسع، فمجال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم ممتد ينقطع دون نفاده الأدلاء. نفاده أي فنائه وفراغه، والأدلاء جمع أدلة، والأدلة جمع دليل، فالأدلاء جمع لجمع دليل، فدليل ودليل ودليل أدلة، والأدلة والأدلة والأدلة أدلة، فهو جمع الجمع. والدليل هنا ليس المراد به الحجة، وإنما مراد به الهادي إلى السبيل، يعني أن لو أردنا أن نتتبع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وما يتصف به من الأخلاق الحميدة، فإن من يريد التعريف بها ينقطع واحد منهم بعد الآخر دون أن تفنى ويكتمل عرض تلك الصفات الحميدة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبحر علم خصائصه زاخر لا تكدره الدلاء. زاخر ممتلئ، والدلاء جمع دلو، والمراد أنه لا تفرغه ولا تفنيه. ولكن أتينا فيه بالمعروف مما أكثره في الصحيح والمشهور من المصنفات، واقتصرنا في ذلك بقل من كل وغيض من فيض. هذا ما بنى عليه المؤلف رحمه الله كتابه، أن يأتي بالحديث المسند لبيان ما يريده من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله. وإن لم يكن الحديث صحيحا فقد يكون حسنا أو مشهورا، ولا ينفي أن يكون وقع في كتابه رحمه الله بعض الأحاديث الضعيفة، وذكر أنه ما جاء به إنما هو قل من كل، أي شيء قليل من مجموع ما عرف به النبي صلى الله عليه من الصفات، وفيض من وغيض من فيض، والفيض هو الزيادة، والغيظ القلة والنقصان، فهو يريد أن يبين أنه أورد من صفات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وشمائله وأخلاقه ما يعد شيئا قليلا مع شدة اجتهاده في الإتيان بالكثير ومحاولة تحسين الرواية وتنقيت الرواية والإتيان بما هو حسن وصحيح ومشهور. ورأينا أن نختم هذه الفصول بذكر حديث الحسن. الحسن المراد به الحسن ابن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم، المتوفى عام 50 من الهجرة. عن ابن أبي هالة. وابن أبي هالة، أبو هالة هو زوج السيدة خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عنها. وابنه هو هند خال الحسن، لأنه أخو فاطمة الزهراء، وهند هذا هو المعروف بالوصاف لوصف لشدة ملاحظته النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له، لجمعه من شمائله وأوصافه كثيرا وإدماجه جملة كافية من سيره وفضائله، ونصله بتنبيه لطيف على غريبه ومشكله. حدثنا القاضي أبو علي الحسين بن محمد الحافظ رحمه الله بقراءة عليه سنة 850 قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر. الحسين بن علي هو من أجل شيوخ القاضي عياض والمعروف بالصدفي وبابن سكرة وبابن فيرو. والحسين بن علي هذا متوفى عام 514، وله سمي آخر الغساني، لكنه لا يصح أن يكون الغساني هو راوي هذا الحديث، لأن الغساني توفي عام 498، والمؤلف هنا حدد السنة التي تلقى فيها هذا الحديث وهذا، وبين شيخه في أول الإسناد وهو المتوفى عام 514. نعم. قال: حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي قراءة عليه. أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري. النيسابوري. والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي. والقاضي أبو علي الحسن ابن علي بن جعفر الوحشي الوخشي. قالوا: حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي. أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب الشاشي. أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الحافظ. هو الإمام الترمذي. نعم. قال: حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي إملاء من كتابه. بينا أنه أخذ هذا الحديث وهو أخذه عن شيخه قراءة، ومن روى هذا الحديث في آخر سلسلة أخذ عنه إملاء، ولا شك أن الإملاء من طرف الشيخ على التلاميذ أوثق، لكونه بلفظه هو بعبارته ومن خلال كتابه. نعم. قال: حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها يكنى أبا عبد الله. هذا الرجل هو الذي قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال بأنه غير معروف. نعم. عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سألت خالي هند بن أبي هالة قال القاضي أبو علي رحمه الله. انتهى الإسناد الأول، والآن يسوق القاضي ابن سكرة الإسناد الثاني الذي يرويه عنه القاضي عياض رحمه الله. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال القاضي أبو علي رحمه الله: وقرأت ابن أحمد ابن خداداد الكرجي الباقلاني قال: وأجاز لنا الشيخ الأجل أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون قال: حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن ابن الأحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان ابن حرب ابن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به. قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد ابن يحيى ابن الحسن ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحسين ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب المعروف بابن أخي طاهر العلوي. قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. قال: حدثني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي بن الحسين قال: قال الحسن بن علي واللفظ لهذا السند: سألت خالي هند بن أبي هالة عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وصافا، وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب. قوله المشذب أي البائن الطول في نحافة، وهو مثل قوله في الحديث الآخر: ليس بالطويل الممغط. هذا من الأوصاف التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مربوع القامة، يعني وسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وإنما هو وسط في قامته، وهو ما جاء وصفه أو التعبير عنه في بعض الروايات ليس بالممغط. والممغط لفظ معلوم عندنا في لهجتنا، والمراد به ما يزاد في طوله، فتمغيط الشيء هو إطالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا طولا مستقبحا وليس بالقصير، فهو مربوع القامة عليه الصلاة والسلام. نعم. عظيم الهامة رجل الشعر، والشعر الرجل الذي كأنه مشط فتكسر قليلا ليس بصبت ولا جعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الهامة، يعني في رأسه ضخامة وهيئته توحي بعظم شخصه صلى الله عليه وسلم، وكان شعره ليس بالمسترسل الناعم ولا بالجعد إنما هو كأنه مرجل وممشط. نعم. إن فرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. والعقيقة شعر الرأس أراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها، وإلا تركها معقوصة ويروى عقيصة عقيصته. أزهر اللون واسع الجبين، وأزهر اللون نيره، وقيل أزهر حسن حسن، ومنه زهرة الحياة الدنيا أي زينتها، وهذا كما قال في الحديث الآخر: ليس بالأبيض الأمهق ولا بالأدم الأدم، والأمهق هو الناصع البياض والأدم الأسمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، ليس بالأمهق، ليس بذي اللون الأبيض شديد البياض، وليس بالأسمر الذي يبدو فيه يخالطه شيء من السواد. فهو صلى الله عليه وسلم كان حسن البشرة وجذابها لما فيه من هذا البياض اللماع. نعم. أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أزج الحواجب، يعني أن مقوس شعر الحواجب دون أن يقترن ببعضهما. نعم. والحاجب الأزج المقوس الطويل الوافر الشعر، والأقنى السائل الأنف المرتفع وسطه. النبي صلى الله عليه وسلم كان أقنى الأنف، أي أن في أنفه طول وشيء من الرقة مع احتداب من الوسط. ويحسبه من لم يتأمله أشم كت اللحية، والأشم الطويل الطويل قصبه الطويل قصبة الأنف، والقرن اتصال شعر الحاجبين. أشنب مفلج الأسنان. الأشنب هو الذي في أسنانه بياض، والمفلج هو الذي بين أسنانه فجوات. نعم. والشنب رونق الأسنان وماؤها، وقيل رقتها وتحزيز فيها كما يوجد في أسنان الشباب. والفلج فرق بين الثنايا. دقيق المسربة خيط الشعر الذي بين الصدر والسرة. هذا المراد بالمسربة، وهو ما بين السرة والصدر، الخيط الذي عبارة عن شعر نازل من أعلى الصدر إلى السرة، هو ما يسمى المسربة. وهذه المسربة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وبطنه ليست بالكتيفة الشعر. نعم. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا، ومتماسك معتدل الخلق يمسك بعضه بعضا، مثل قوله في الحديث الآخر: لم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، أي ليس بمسترخي اللحم. والمكلثم القصير الذقن. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هنا ابن أبي هالة بأنه عنقه كعنق الدمية لما فيه من البياض ولما فيه من النعومة، ووصفه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في بدنه شيء من الارتخاء بسبب السمن، وإنما هو جسم متماسك ولا يبدو أنه ثقيلا، فيه شيء من الكسل. نعم. سواء البطن والصدر، مشيح الصدر بعيدة ما بين المنكبين، وسواء البطن والصدر أي مستويهما، مشيح الصدر إن صحت هذه اللفظة فتكون من الإقبال، وهو أحد معاني أشاح، أي أنه كان بادي الصدر ولم يكن في صدره قعس، وهو تطامن فيه، وبه يتضح قوله قبل سواء البطن والصدر، أي ليس بمتقاعس الصدر ولا مفاضي البطن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصف ابن أبي هالة بأنه مشيح الصدر، ومعنى مشيح الصدر أنه واسع الصدر لا يبدو فيه التقوس، وإنما هو كما جاء وصفه بلفظ آخر مستوي الصدر والبطن، يعني ليس فيه تقعر في صدره وانتفاخ في البطن، وليس فيه أيضا احتداب في الصدر وانطواء في البطن، وهو ما عبر عنه بالتطامن. نعم. ضخم الكراديس أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عار التذيين، ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل زندين. ولعل اللفظ مسيح بالسين وفتح الميم بمعنى عريض كما وقع في الرواية الأخرى وحكاه ابن دريد. والكراديس رؤوس العظام، وهو مثل قوله في الحديث الآخر جليل المشاشي والكتد، والمشاش رؤوس المناكب والكتد مجتمع الكتفين. لفظ مشاح الصدر ذكر المؤلف أنه يصح أن يكون مسيح الصدر، والمراد بالمسيح من المسح، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان صدره مستويا. روى هذا المعنى عن ابن دريد، وهو صاحب جمهرة اللغة، لغوي المشهور الذي صنف جمهرة اللغة وصنف المقصورة وصنف غيرهما من المؤلفات. نعم. وشأن الكفين والقدمين لحيمهما، والزندان عظم الذراعين، وسائل الأطراف أي طويل الأصابع. وذكر ابن الأنباري أنه روي سائل الأطراف، أو قال سائن بالنون، قال وهما بمعنى تبدل اللام من النون إن صحت الرواية بها، وأما على الرواية الأخرى وسائر الأطراف فإشارة إلى فخامة جوارحه كما وقعت مفصلة في الحديث. تقدم في أحد الفصول السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائل الأطراف بمعنى طويل الأصابع، نعم. أو قال سائن الأطراف وسائر الأطراف صبط العصب خمصان الأخصمين مسيح القدمين ينبع عنهما الماء. المراد بمسيح القدمين أنه أن قدمه مستوية لا فراغ بين مقدمها ومؤخرها وهو يسمى بالأخمص. مسيح القدمين أي أملسهما، ولهذا قال ينبو عنهما الماء. وفي حديث أبي هريرة خلاف هذا، قال فيه إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص، وهذا يوافق معنى قوله مسيح القدمين، وبه قالوا سمي المسيح ابن مريم أي لم يكن له أخمص. وقيل مسيح لا لحم عليهما. ينبو عنهم الماء إذا زال زال تقلعا، ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا دريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صدد. والتكفؤ الميل، الميل لحم عليهما، وهذا أيضا يخالف قوله شأن القدمين. والتقلع رفع الرجل بقوة، والتكفؤ الميل إلى سنن الممشى، وقصده والهون الرفق والوقار. تقدم معنا في فصل سابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقلع في مشيته، أي أنه يرفع رجلا ويضع أخرى بصورة فيها شيء من القوة، ليس كمن يمشي اختيالا أو يمشي متثاقلا، ويمشي وكأنه يميل إلى يمين وإلى يسار، وكأنه ينحط من صبب، والمراد بالصبب الارتفاع، يعني كأنه يمشي مشيا سريعا يبدو كأنه ليس بالسريع، وهو فيه شيء من السرعة يفوق بها أصحابه رضي الله عنهم. وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. قلت صف لي منطقة، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة، ليس له راحة ولا يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير ذمثا. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يتكلم بلفظ مختصر ومفيد، ويتكلم بصورة فيها استعمال لكل لسانه وشفتيه، وهما عبر عنه بالشدقين، حيث إنه يتكلم بملء فيه كما يمكن التعبير عن ذلك. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ممكنا من العربية، فصيحا في النطق بها، لا تردد له في التعبير بألفاظها، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه أي لسعة فمه، والعرب تتمادح بهذا وتذم بصغر الفم، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم شيئا، لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، فضرب بهامه اليمنى راحته اليسرى، وإذا غضب أعرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل يديه في التعبير عما يتحدث عنه، وهو أمر مألوف في حياة الناس، وهو ما يعبر عنه باستخدام الأعضاء في التعبير مع اللغة ومع الكلام عن مراد المتكلم، من حيث التعجب والشك والتقرير لما يقوله. فكان صلى الله عليه وسلم يستعمل يديه مع التلفظ بكلامه عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يعرفه كل الناس من الخطباء المفوهين والمتحدثين ذوي اللباقة والقدرة على التعبير عما يجيش في نفوسهم لإقناع من يستمع إليهم. نعم. وإذا غضب أعرض وأشاح، وأشاح مال وانقبض، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام، وحب الغمام البرد. قال الحسن: فكتمتها عن الحسين بن علي زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبق إليه، فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزءا لله، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. أي أنه يقسم وقته عند دخوله إلى ثلاثة أقسام: قسم يتفرغ فيه لأهل بيته ومحادثتهم ومعرفة حاجاتهم، وقسم يتفرغ فيه لله سبحانه وتعالى بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن، وقسم ثالث لنفسه للاستراحة ولعمل ما يعنيه ويهمه. ولكن هذا القسم الثالث الذي هو يخص به نفسه يجعله قسمين، فبعضه يشرك فيه غيره من الناس فيلبي حاجة من يطلبه ويجيبه عن مسألته ويدعوه إلى ما يدعوه إليه من عمل الخير ونحو هذا، وقد لا يجد الوقت الكافي لمعالجة أمور المسلمين جميعا في هذا

هذا طبعا يتضح فيما قاله في حق بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، كما قال في حق عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما جاء قبل انطلاق جيش العسرة إلى غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة، وصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم قدرا هائلا من المال، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به عثمان رضي الله عنه وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهذه مكرمة عظيمة لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يعد جيش العسرة إلى غزوة تبوك في سفر إلى منطقة نائية وفي وقت يميل الناس فيه كلهم إلى السكينة وعدم الخروج بسبب نضج زروعهم ووقت حصادها. فحينما جاء عثمان بذاك القدر الهائل من المال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم. فسألته عن مجلسه عما كان يصنع فيه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس. قوله لا يوطن الأماكن أي لا يتخذ للصلاة موضعا معلوما، قد ورد نهيه عن هذا مفسرا في غير هذا الحديث، ويأمر بذلك ويعطي كل جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قومه لحاجة صابره، وصابره أي حبس نفسه على ما يريد صاحبه، ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرنا فيه بسوء حتى يكون هو المنصرف عنه من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى، وفي الرواية الأخرى صاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تؤبن فيه الحرم أي لا يذكرن فيه بسوء. ولا تنثى فلتاته، وقوله ولا تنثى فلتاته أي لا يتحدث بها، أي لم تكن فيه فلتة، وإن كانت من أحد سترت، ويرفدون يعينون. وهذه الكلمة من غير الروايتين يتعاطفون بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير، ويرفدون ذا الحاجة ويرحمون الغريب. فسألته عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا ييأس منه، ولا يؤيس منه، قد ترك نفسه من ثلاث: الرياء